بكر وعمر وعلي وكثير من كبار الأصحاب والشافعي الذي كان يقول ولولا الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أبلغ من لبيدي أشعر من لبيدي. مع ذلك كان يقول القطعة والقطعتين وهما من أبلغ الشعر حتى لقد طبع له في الأيام الأخيرة ديوان في أوراق بين 30 و40 ولا أعتقد أن كل ما نسب له يصح له. هذا الشعر منتهى القول فيه ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الشعر كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. وملخص ما يقال ما قاله الله جل جلاله: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل مكان ينقلبون. قد مضى تفسير هذا هذا زيادة وبيان في الشعر المذموم منه والممدوح فيه. قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: أبو بكر أوصى لعمر في سطرين فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به أبو بكر بن أبي قحافة في آخر يوم من حياته، يوم يؤمن فيه الكافر ويصدق فيه الكاذب. أوصي بأن يكون الخليفة بعدي عمر ليعدل بينكم، فإن يكن ذاك فهو ما ظننته فيه وما رجوته منه، وإن يكن غير ذلك فلا أعلم الغيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وهذا حسب أبي بكر في النصيحة، فهو لا يعلم الغيب، ولكن غلب ظنه القوي بعد استشارة لكبار الصحابة وصغارهم، فكادوا أو فعلوا بالفعل أجمعوا على أن عمر خير من يوصي له وخير من يخلفه بعد ذلك. وهكذا كان الأمر. عمر كان رشيدا، عمر كان ملهما. وبتمام هذه الآية الكريمة نكون قد ختمنا تفسير سورة الشعراء، وندخل بإذن الله تعالى في تفسير سورة النمل.